لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان. فإذا هم شهدون هذا من قديم مشوا حالها، يعني نقول إحنا بدلها مش حالها، خلوا يمشي. نعم فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان. قولوا العدالة منهم القطعية لسنا نعارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكان. من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الأديان. الأديان فصل في حال العدو الثاني أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن. لو قلت على البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيان. هذه على الحاسد هكذا يخفي كل شيء، بل تجده يمدح النساء هذا الرجل في كذا في كذا في كذا حتى إذا وصل الثريا بزخ فيه، قال لكن إذا جت لكن توقع ما بعد. نعم فيحط قدر وهكذا يقلب الأستاذ وغيره. تقول هذا الواحد قال لا هذا سراب في القاع ولا البحر، مو هو البحر أمامه. نعم أو قلت هذه الشمس قال مباركا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن. أو قلت قال الله قال أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان. لما جاء قال الله قال رسوله وصفه بماذا؟ بالخبيث. واللي بالأول يكون يشهد طلوع الشمس أو وجود البحر ما وصفه به، لأن هذا الذي قال الخبيث غضب هذا أشد من قوله لم تطلع الشمس أو ليس هذا البحر. نعم. أو حرف القرآن عن موضوعي تحريف كذاب على القرآن. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالداب والديدان. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان. من باب من بعد فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إلى الدرس كي لا يصول. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. هذا أيضا تجد الخصم إذا أردت عليه النص يحمله على محمل لا يكون فيه أحد، حتى هو لو قيل له أتقول بهذا في حال الطمأنينة والراحة قال لا أقول بهذا، ومع ذلك يحمل النص عليه. لماذا؟ كدفع الصائل، والذي يدفع الصائل يدفعه بكل سلاح حتى ولو بأظهاره. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حال العدو الثالث والثالث الأعمى المقلد ذلك الرجلين قائد زمرة عميان. فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان. فإذا هم سألوه مستند الله قال اسمعوا ما قاله الرجلان. فصل على المقلد والأول اللي قبله حاسد والأول متعين يرى أنه لا أحد منه ولا أحد أكبر منه. هؤلاء الثلاثة من الأعداء الذين استعاذ ابن القيم رحمه الله. نعم. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابع وليس بكلب حاشا الكلاب الآكل الأنتان. يشير قوله تعالى سيقول هذا رابع كلب خنزير طب يعني أنه أكلاب خير منه خير منها. خنزير طبع في خريقة ناطق متسوف بالكذب والبطان. كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمونها والقوم للرحمن. نعم يمشمش مشمش يعني من الشم مشمش يعني يعرف يتفكرون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا ثمان. هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان.

متضمن للعلم الذي هو أعلى أنواع العلوم شمولا وعمقا وغير ذلك مما يقتضي العلم الكامل. وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان. حمد الله تعالى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من غير ذلك وملء ما شئت من شيء بعد. وبأنك يعني وأسألك بأنك الله الإله الحق معبود الوراء متقدس عن ذلك. هذا توسل إلى الله تعالى بإنفراده الألوهية عز وجل وأنه متفرد عن ذلك كما قال تعالى وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى تحتان. قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل من العرش إلى أسفل الثرى. وبك المعاد ولا ملاذ سواك أنت غياث كل ملدد دفان بك المعاد يعني لا نستعيد بغيرك. والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما ما يقدر عليه البشر فإنه يصح أن يستعاذ بالإنسان أي بالبشر منه، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يمكن أن يستعاذ بأحد سواه. وعلى هذا فمن استعاذ بميت فهو مشرك لأن الميت لا يقدر أن يعيده، هو بنفسه ميت كيف يعيد. من ذا فللمضطر يسمعه سواه يجيب دعوته مع العصيان، يعني أن الله عز وجل يسمع دعوته ويجيب دعوته حتى وإن كان عاصيا. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، وهذا عام حتى العاصي يجيب له دعوته. انظر إلى المشركين إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فنجيهم مع علمه تبارك وتعالى أنهم سوف يشركون إذا نجوا، لأن الاضطرار يستلزم افتقار الإنسان إلى الله عز وجل افتقارا كاملا. والله تعالى من كرمه لا يرد من لجأ إليه واضطر إليه. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاه، يعني أننا توجهنا إليك بهذه الأشياء التي توصلنا بها لحاجة ترضيك لا ترضيك طالبها، أي طالب هذه الحاجة أحق من معاه. فاجعل أراها بعد أن تنك التي سرغت علينا منك كل زمان، اجعل أراها هذه الحاجة بعد أن تنك. وإنما قال بعض الأنعم لأن نعمة الله لا تقصى التي سبقت علينا تمت وشملت. انصر كتابك، هذه الحاجة، انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان جزاه الله خير، يعني هذه حاجة المؤلف رحمه الله أن ينصر الله كتابه وينصر رسوله وينصر دينه العالي الذي أنزلت بالبرهان. قال إنه العالي لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لإيش؟ ليظهره على الدين. فإن قال قائل هل يصح أن نقول انصر نفسك يا رب لقول الله تعالى وينصرن الله من ينصره؟ فالجواب لا، لهذا اللفظ لا، لأن المراد بنصر الله نصر الدين والكتاب، الدين الذي نصر الدين الذي أرسله والكتاب الذي أنزله. ولهذا عدل ابن القيم عن قول انصر نفسك، قال انصر كتاب والرسول ودينك العالي الذي أنزلته من القرآن واخترته دينا لنفسك، اخترته أي الإسلام دينا لنفسك يدينه عبادك لك، واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان، مقيم الدين مصطفى الله عز وجل من بين سائر الإنسان، وأقومهم بدين الله هو أعظمهم اصطفاء. قال الله تعالى ثم أردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال ولضيته دينا لمن ترضاه من هذا الوراء هو قيم الأديان. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلم، يكفي بقى إن شاء الله. إذا رأيت نعم تعالوا بشرطين، الشرط الأول أن يكون لكم رغبة أكيدة، والشرط الثاني أن يلتزم أخونا سليمان بن عبد العزيز ابن محمد ابن سليمان ابن بسام، جعلنا الاسم خماسي أو سداسي عشان ما يقول مو بنا. ها الشرط الأول استطاعت، والثاني استطاعت الرجل كذا، أنتم ما تقول يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة يومين نعم ما تقول ها كيف نعم جواب صحيح والتاريخ سير. هل يمكن تزيين على يومين؟ نعم ها أجاب شهر يومين طويل ما يحتاج إلى شهر ما يحتاج إلى شهر. نعم هذا تقول الله يومين يومين ويومين يومين وواحد للبخاري ومسلم. نعم شهر ما نرى المتنة أنا فهمت كمان نعيد على قول إنه توجهنا إليه صفحة غالب من صفحة 255 إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها حق معاني فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان. هذه هي الحاجة توسل المطيب رحمه الله بنعم الله كثيرة أن ننعم بهذه النعمة وهي نصر كتابك والرسول ودينك ولا شك أن هذا مطلب عالي كل مؤمن يريده. نعم وقول أن ذات البرهان أي بالدليل فإن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدل على أن القرآن حق وأن الدين حق. واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان. أقوى الأديان بمصالح العباد هو الإسلام ولهذا اختاره الله عز وجل أن يكون دينا للعباد منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة فلو أنه صالح وكل زمان ومكان لكان الله تبارك وتعالى يحدث بعد محمد رسولا لأن الأزمان تتغير والأماكن تتغير والأمم تتغير ولكن يجب أن نعلم أن معنى قولنا صالح لكل زمان ومكان أن تطبيقه صالح للزمان والمكان وليس المعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان كما يريد بعض الناس. بعض الناس يقول صالح لكل زمان ومكان يعني مثلا يتبع حاجة الناس وهذا غلط بل المعنى أن إقامته صالحة في كل زمان ومكان وبين المعنيين فرق لأنه على قول الأول نعم يكون الدين ليس له ضوابط بل ربما يكون دينا في بقعه دينا وسواه دينا في بقعه أخرى أو في زمان دون زمان. وأقر إلى رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني يعني قريب قوله أقر عين رسولك قد يشكل على بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت فكيف يقال أقر عين رسولك؟ يقول هذا لأن أعمال هذه الأمة تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه يرضى بما يرضى الله ولا يرضى بما لا يرضى الله. هذا توجيه كلام ابن القيم رحمه الله. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبنا على حزب انتصار الفرقة الإسلامية في أي مكان أو زمان ونصر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم لأن النصر بأتباعه شهادة بأن دينه حق ومن ثم قال ابن رحمه الله إن كرامات الأولياء آيات لمتبوعهم كرامات الأولياء آيات لمتبوعهم فإذا حصل كرامات لهذه الأمة فهي في الحقيقة آيات لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأنها شهادة من الله على أن ما كانت عليه هذه الأمة أو على أن ما حصلت له هذه الكرامة على حق. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبنا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب. يقول انصر خير حزبنا على حزبنا على حزب الضلال ولن نقول انصرنا. ومن المعلوم ان الله تعالى يعلم من هو خير من الحزبين فينصره على الحزب الاخر الذي هو حزب الضلال وهذا في قول زعيم قريش حينما تقابل السكان قال اللهم أقطعهم إلى الرحم وما دي بشري الكلمة الثانية فأحنه الغداة يعني أهلك. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أوصلهم إلى الرحم وأقربهم الحق فابن القيم أخذ هذا المعنى وقال يا رب وانصر خير حزبنا على حزب الضلال وعسكر الكفار. نعم كيف يا رب وانصر خير حزبنا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب واجعل شر حزبنا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن يا رب واجعل ينصر خير حزبين ويجعل شرهما في دليل الآخر. يا رب واجعل حزبك المنصورا لتراحم وتواصل وتداني. وهذا من أهم شيء أن يكون أهل الحق أهل تراحم وتواصل وتداني، يعني يكون بعضهم بعضا ويصل بعضهم بعضا ويقرب بعضهم من بعض، لأنه أحيانا يكون الحزب المنصور الذي على الحق يحصل بينه اختلاف وفرقة، فدعا أن يقيم رحمه الله أن يجعل هذا الحزب المبارك أهل تراحم وتواصل وتداني. يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. أما البدع التي أحدثت في الدنيا فقد تكون خيرا، لكن البدع التي هي شر محض هي البدع في الدين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى على الرسل في سنته قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدع ضلال. يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران. هذا أخذه من قوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا شك أن البدع صاحبها على خطأ، لأنه يقوم والعياذ بالله إيمانا بالشر ومخالفة الدين وابتداعه. يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجناني. يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان، وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن. يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان. هم الغرباء يعني بين أهل البدع، ولا شك أن أهل السنة جعل الله وإياكم منهم لا شك أنهم غرباء من أهل البدع، وأن أهل البدع يرمونهم بكل لقب سيء. ابن القيم رحمه الله يقول إنهم الغرباء قد لجأوا إليه وأنت ذو الإحسان، في أن أحسن إليه واحمهم من أعدائهم. نعم. يا رب قد عادوا لأجلك كل ذا الخلق إلا صادق الإيمان. يا رب هذا هو الواجب، أن أهل السنة يعادون جميع البشر إلا من؟ إلا صادق الإيمان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة أي تجعلونها بين أيديهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكيف تحبون هؤلاء أو تودونهم وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق؟ قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن ورضوا. يعني فارقوا أهل الدنيا مع أنهم في حاجة لكن من أجل لله عز وجل. وربوا ولايتك التي من نال الأمان ونال كل أمان. قول نال الأمان ضد الخوف، ونال كل أمان من الأمنية، يعني كل ما يتمنى. اللهم اجعلنا من أوليائك. ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران. وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان. نفات الأسماء والصفات، سواء نفوا ذلك جحودا وإنكارا أو نفوا ذلك تحريفا، لأن نفات الصفات بعضهم فيها إنكارا وجحدا، كالذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات هذا إنكار، أو تحريفا إذا عجزوا عن إنكارها حرفوها وصرفوا عن مرادها صرفوها عن مرادها. فكلامنا عن الله يشمل النوعين، أي من نفاها إنكار وعودا ومن نفاها تحريفا وتأويلا كما يجب. وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. سأل الله أن نقيم لأهل السنة الأنصار، ومنهم السلاطين والأمراء، فإنهم إذا كانوا أنصار لأهل السنة نفعوا أهل السنة. ولا يخفى على كثير منكم ما حصل للإمام أحمد في آخر الأمر لما تولاه السلطان وصار ناصر له انتصر الحق. ولا يخفى أيضا ما حصل من تولي الإمام محمد بن عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإن الله نصره حيث نصره الإمام. فهو يقول وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصره بكل زمان، من جملة الأنصار وأهم الولاة. نعم. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا أليقا. اجعلهم للمتقين أئمة. إمامة المتقين ليست بسهلة. إمام المتقين تحتاج إلى عبادة وعلم وبصيرة حتى يكون إماما بقوله وإماما بفعله. كذلك يقول ارزقهم صبرا مع الإيقاني، مأخوذ من قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن كلمات الشيخ الإسلام رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان. تهدي بأمرك مأخوذ من قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرك، يعني يهدون الناس بأمرنا أي بشرع وبأمر الكون أيضا بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا بما قد أحدثوا، الضمير يعود على من؟ أي أحدث الناس، وليس المراد أحدث الأئمة، لأن الأئمة في الدين لا يحدثون شيئا في دين الله. وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. أعزهم بالحق يعني اجعل لهم الغلبة بالحق، وانصرهم بالحق نصرا عزيزا، هذا أخونا من قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلا أنت أهل العفو والغفران. هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبهم. فاغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم، وذلك بالتقوى والقول السديد. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. فهو المحامد كلها لا يفنى أبدا. وكذلك أقول من قوله من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، فهو يعم الزمان والمكان. نعم. من السماوات العلى والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان. مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والغلا تبعوهم من بعد بالإحسان. أما الأول البيت الأول وعلى رسولك أفضل الصلوات فهو مأخوذ من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الرضوان عليه وعلى صحابته فمن قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، أليس كذلك؟ طيب، فيدخل في الرضوان وعلى صحابته جميعا والولاة تبعوهم من بعد بالإحسان لقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. نسمع كثيرا من بعض المتكلمين البواب والإرشاد يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وهذا لا ينبغي لأنه الإطلاق لما غيره الله. ماذا نقول؟ والتابعين لهم بإحسان كما قيد الله عز وجل. ولكن يقال في العذر عن هؤلاء أنك لو سألتهم هل تريد التابعين زمنا أو التابعين عملا بإحسان فقال أريد الثاني، إلا أنه ينبغي التصريح بالمراد حتى لا ينال الإنسان شيء من النقص. اللهم صل وسلم. نعم. يعني حتى على اعمالنا وقصرت حتى على بناء الحق والباطل. نعم. والناس لا خبر من الشيخ الله عليه حتى حسب حلم الصحابه كل احنا بدون شيء وننزل نتابع عليه ما بعد فلان ما نعرف يمكن غلب وصل قال لي ما يعني ما يصلي يا شيخ ما تكون هي نزل معه ولا يكون بيها ولا يكون بيها الحين قال لي صلي واللي حضر المسجد ما حضر اي واحد ما بينه وبينه ان شاء الله والله شيخنا من عندي ما اتذكر هذا اني ما يكون هذا الأمر رأى فقد تم بحمده تعالى طبعا قصيرا مريه المسلمان في كافة الشاكر من انتصاره من فقة الناجح. تأليف الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بن القيم التوزيع الحنبلي طيب الله في الجنة ثراه. وعلى هذا الصنع وعلى هذا الصنع الجميل جزاء. وكان هذا الطبع اللطيف بهذا الوضع النيف بمطبعة التقدم العلمية اسمه مطبعة التقدم العلمية لصاحبها ومديرها السيد محمد عبد الواحد بك الطوبة بك ولا بك بك الطوبي ما به ما بنقص الطوبي بجوار الأزهر الشريف في أواخر صفر سنة 45 و300 ألف كم له 74 سنة مطبوع على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية